السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن شرط من شروط الصلاة وهو النية. النية لغة القصد والعزم والإرادة، أما في اصطلاح الفقهاء فهي عزم القلب على فعل الشيء. والنية لها مكانة عظيمة في قبول العمل ورده. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. يعني النية الصالحة الخالصة لله تعظم العمل الصغير، والنية المغشوشة التي لم تصفي يضعف بها العمل الكبير حتى يكون صغيرا. وثبت في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. ولهذا فيجب الاجتهاد في تصحيحها، فإن في ذلك معتركا مع إبليس. قال سفيان الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تنقلب علي. وقد أجمع العلماء على أن الصلاة لا تصح إلا بنية، وذهب جمهور العلماء إلى أنها شرط من شروط الصلاة، وذهب أكثر الشافعية إلى أنها ركن من أركانها، وذهب بعض الحنابلة إلى أنها قبل الصلاة شرط وفيها ركن. وأقسام النية في الصلاة ثلاثة أقسام: الأول نية الفعل بأن ينوي فعل الصلاة، والثاني نية التعيين بأن يعين الصلاة فرضا كانت أو نفلا، أداء أو قضاء، قصرا أو إتماما أو جمعا، والثالث نية التمييز بأن يميز الصلاة التي يفعلها هل هي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر. وتكفي نية التعيين عن نية التمييز والعكس، فإذا نوى في الوقت أن يصلي الفريضة صحت بفريضة الوقت وإن لم يميزها، ولو نوى أن يصلي الظهر صحت وكفى ذلك عن نية الفريضة والأداء، ولو نوى أن يصلي الفريضة وهو مسافر ولم ينوي القصر ثم نواه في الصلاة صح ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقالوا لا يشترط للجمع ولا للقصر نية، وهو قول الجمهور من العلماء كمالك وأبي حنيفة وغيرهما، بل قد نص الإمام أحمد على أن المسافر له أن يصلي العشاء قبل مغيب الشفق، وعلل ذلك بأنه يجوز له الجمع كما نقله عنه أبو طالب والمروذي، وذكر ذلك القاضي في الجامع الكبير، فعلم أنه لا يشترط في الجمع نية. وقال أيضا رحمه الله: والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بأصحابه جمعا وقصرا لم يكن يأمر أحدا منهم بنية الجمع والقصر، بل خرج من المدينة إلى مكة يصلي ركعتين من غير جمع، ثم صلى بهم الظهر بعرفة، ولم يعلمهم أنه يريد أن يصلي العصر بعدها جمعا، ثم صلى بهم العصر بعدها، ولم يكونوا نووا الجمع، وهذا جمع تقديم. انتهى كلام شيخ الإسلام. ويصح قضاء بنية أداء، وعكسه إذا بان خلاف ظنه، فلو صلى الفجر يظن أن الشمس لم تطلع وكانت قد طلعت صحت وأجزأت، وكذلك لو صلى الفجر قضاء يظن الشمس قد طلعت فبانت لم تطلع صحت وأجزأت، وينوي مع التكبيرة، وينوي مع التكبيرة بمعنى أن يكون مستحضرا ما يفعله غير غافل عن الصلاة، وينبغي أن يكون قلبه مشغولا بتدبر التكبير واستحضار عظمة من يقف بين يديه حتى يحصل له الخشوع الممدوح في قول الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وليس من السنة ما يفعله بعض الموسوسين من مجاهدة أفكارهم في استحضار النية. قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا خرج من بيته يريد الصلاة فهو نية، أتراه كبر وهو لا ينوي الصلاة؟ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: النية تتبع العمل، فمن علم ما يريد النية تتبع العلم، فمن علم ما يريد فعل فمن علم ما يريد فعله قصده ضرورة، ويحرم خروجه من الصلاة لشكه في النية للعلم بأنه ما دخل إلا بنية. انتهى كلام شيخ الإسلام. ولا تشترط نية الإمامة من أول الصلاة، فلو أحرم منفردا ثم انضم إليه شخص آخر فصلى معه فنوى الإمامة به في أثناء الصلاة بعدما انضم إليه هذا، صحت صلاة المنفرد الذي صار إماما، لأن ابن عباس رضي الله عنه نام عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيت خالته ميمونة، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقام ابن عباس إلى جنبه فصلى معه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد افتتح الصلاة منفردا. ثم صار بإتمام ابن مسعود ابن عباس له إماما. رواه مسلم. ولا يشترط اتحاد نية الإمام والمأموم، فيجوز أن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر، وأن يصلي النافلة خلف من يصلي فريضة، والعكس. وقد كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد النبي العشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. رواه البخاري ومسلم. فتكون صلاة معاذ مع قومه نافلة وهم يصلون وراءه الفرض، لكن ينبغي أن يجتنب الاختلاف معه ظاهرا، فلا يصلي معه المغرب وهو يصلي العشاء من أول الصلاة، بل يتأخر عنه حتى يصلي ركعة أو ركعتين، لأن الاختلاف الظاهر يشغل جماعة المصلين عن الخشوع في الصلاة. وإن قلب منفرد أو مأموم نية الفرض إلى نافلة وكان الوقت متسعا جاز، كما لو أحرم بنية الفرض منفردا ثم سمع جماعة تقام، فإن طلب الكمال مشروع مستحب. وإن انفرد مؤتم بلا عذر عن الجماعة التي تصلي بطلت صلاته، وإن كان لعذر كغلبة نعاس أو خوف فوات رفقة ونحوها صح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر حراما الصحابي الذي فارق معاذ بن جبل رضي الله عنه وكان قد دخل معه في الصلاة، فلما رأى معاذ طول القراءة انفرد عنه وتجوز في صلاته وذهب لحاجته، فاشتكاه معاذ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هذا الرجل: يا نبي الله، إني أردت أن أسقي نخلا لي، فدخلت المسجد لأصلي مع القوم، فلما طول تجوزت في صلاتي ولحقت بنخلي أسقيه، فزعم أني منافق، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال: أفتان أنت، لا تطول بهم، اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوهما. رواه أحمد بإسناد صحيح. وإن حول المأموم نيته إلى الإمامة لعذر خرج به الإمام من الصلاة. صح ذلك لأن عمر رضي الله عنه حين طعن استخلف عبد الرحمن بن عوف وكان مأموما فأتم بالناس الصلاة إماما، رواه البخاري. وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح ذلك، لأن أبا بكر رضي الله عنه صلى بالناس في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل المسجد والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف جانب أبي بكر ثم كبر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام، وعاد أبو بكر مؤتما بالنبي صلى الله عليه وسلم. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء المبارك أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.